هيحصل ايه وايه هيجرى ايه الروح تقول نكون او لا نكون ولاد هي عفية فهم القضية يهود سنارك حصارك عايز جنون افرح يا ابو الشهيد قريبه